مع سورة النور المباركة كانت لنا ثلاث وقفات سابقة، وهذه وقفتنا الرابعة إن شاء الله تعالى. مضت بنا السورة تحدثنا في آيتها الأولى عن مجمل موضوعاتها، ثم حدثتنا في آيتها الثانية والثالثة عن حد الزنا، وفي الرابعة والخامسة عن حد القتل، ومن السادسة إلى العاشرة عن حد اللعان. فتناولت حد الزنا والقتل بوجه عام، ثم تناولت القذف بوجه خاص وهو اللعان، ثم أردفته بحديث عن القذف بوجه أخص. فكان حديث السورة الكريمة عن حادثة الإفك، قذف من نوع خاص لم يتهم به إنسان عادي ولا امرأة عادية، وإنما هو اتهام للنبي محمد صلى الله عليه وسلم في عرضه وفي أحب زوجاته إليه، حيث اتهمت الصديقة عائشة بنت الصديق أبي بكر رضي الله عنهما. فكان نوعا من الابتلاء للنبي صلى الله عليه وسلم ولزوجه المصون، وكذا لبيت أبي بكر الصديق رضي الله عنه، كان ابتلاء للأمة بأسرها عاشه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا في محنة يشاركون فيها رسولهم صلى الله عليه وسلم، كان ابتلاء عظيما. ومع عظم الابتلاء صدر بآية عجيبة، لأن هذا الابتلاء كان خيرا ولم يكن شرا. فماذا قال الله عز وجل في القضية بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم؟ إن الذين جاءوا بالإفك عقبة منكم لا تحسبوه شرا لكم، لا تحسبوه شرا لكم، بل هو خير لكم، لكل امرئ والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. صدقت ربنا وبلغ رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن على ذلك من الشاهدين. إخوة الإسلام، هذه الآيات الكريمة 10 آيات تحدثت عن قضية الإفك بصورة مباشرة، وإن كانت لها تتمة أي في تبعات هذا الحادث وتلك الحادثة فيما سنبينه في حينه إن شاء الله تعالى. الآيات نزلت بالبراءة، لكن متى؟ بعد مضي شهر كامل من حديث الإفك وإشاعته في الناس حتى روج له بين المسلمين، بعد أن كانت تلوكه ألسنة المنافقين في محنة ومأساة عاشتها الأمة وعلى رأسها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونزع المجال لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها لتحكي لنا تفاصيل تلك المحنة لتكون بيانا لكتاب الله تعالى وتفسيرا لآياته ولتوضيح خطورة مثل هذا في حياة المسلمين. أخرج الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما، وكذا الإمام أحمد في مسنده وغيرهم، عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، أي ضرب بينهن قرعة، فأيتهن خرج سهمها سافرت معه. فلما كانت غزوة بني المصطلق أو غزوة المريسيع أقرع النبي صلى الله عليه وسلم بين نسائه فخرج سهمه، وكان ذلك بعد أن أنزل الحجاب، فحملت في هودجي، وعاد النبي صلى الله عليه وسلم من غزوته، وقفلنا راجعين إلى المدينة، فلما دنونا من المدينة عسكر النبي صلى الله عليه وسلم بالجند، أي نزل بهم في مكان يستريحون فيه. فلما آذن النبي صلى الله عليه وسلم بالرحيل قمت لبعض شأني، فابتعدت عن مكاني العسكر أو مكان الجند، فلما قضيت حاجتي التمست صدري فوجدت أني فقدت عقدا لي من ظفار، كان عقدا اشترته أمها أم رومان لعائشة رضي الله عنها، فأهدتها هذا العقد بمناسبة زواجها من النبي صلى الله عليه وسلم. تقول فتلمست صدري فوجدت اني قد استقدت عقدي فعدت التمسه حتى وجدته فتباطأت فلما عدت الى مكان العسكر لم اجد فيه احدا لم اجد فيه مناديا ولا مجيبا وكان القوم يحملون هودجي دون ان يكلمونني وكنت اذ ذاك جارية حديثة السن وكنت كشأن نساء العرب خفافا لم يهزلن اي لم ياخذهن اللحم والسمن فلما حملوا هودجي لم يستنكروا خفة الهودج فظنوا اني فيه فجلست في مكاني الذي كنت فيه وظننت ان القوم سيفتقدونني ويعودون اليك فبينما بين انا جالسة اذ غلبتني عيناي فنمت وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني قد عرس خلف الجيش اي تأخر لبعض حاجته فلما بلغ المكان رأى سواد انسان فأقبل فنظر عليه وكان يراني قبل نزول آية الحجاب فاستيقظت على استرجاعه وهو يقول إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون وفي رواية قال زوج رسول الله ما خلفك يرحمك الله تقول فغطيت وجهي بجلبابي ووالله ما كلمته كلمة ولا كلمني غيرها وإنما هو استرجاعه إنا لله وإنا إليه راجعون قالت فأناخ لي راحلته حتى ركبت ثم انطلق لي مسرعا لعله يدرك الركب تقول فما بلغنا مكان الركب الا في نحر الظهيرة وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد عسكر بالجيش مرة اخرى اي مع شدة الحق وقت الظهيرة والهاجرة فاذا بصفوان جاء وهو يحمل ام المؤمنين عائشة على ناقته اي بغير هودجها واذا بعبد الله بن ابي بن سلول في ملأ من قومه ينظر ثم يقول قولته وينشر امره يقول من عائشة او زوج نبيكم باتت مع رجل ثم جاء يحملها لا والله ما نجت منه ولا نجا منها واخذ عليه لعامل الله المتتالية ينشر كلمته ويذيع مقولته وتتردد بين المنافقين ينشرونها ويذيعونها فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة دعا تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: فمرضت من سفري هذا وأصابتني حمى شديدة، وما كنت أسمع شيئا ولا رادني شيء غير أنني ما كنت أحس لطف النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يلاطفني إذا مرضت. فكان صلى الله عليه وسلم يدخل علي في مرضي هذا يعودني ما يجلس عندي، وإنما يقول: كيف فيكم؟ كيف فيكم؟ ثم يخرج صلى الله عليه وسلم تقول: هذا هو الشيء الذي رابني. لماذا تغير حال رسول الله صلى الله عليه وسلم معه؟ تقول: فلما نقهت، أي كنت في فترة النقاهة وخفت الحمى، أردت أن أخرج لقضاء حاجتي، وأمرنا أمر العرب الأول أننا نخرج إلى متنزه لتبرزنا. تقول: فخرجت مع أم مصبح ابن أثاثة، فلما قضيت حاجتي تعثرت أم مصبح في مرضها، فقالت: تعس مصبح. فقلت لها: بئس ما قلت، أتسبين رجلا شهد بدرا؟ قالت: يا هنزاء، أو ما سمعت بما قال؟ قالت: وماذا قال؟ قالت: إنه خاض في الإفك مع الناس. قالت: وقال الناس هذا؟ قال: نعم، أو ما سمعت؟ وما كانت عائشة سمعت، وقد قاربت على مضي شهر. تقول: فلما عدت إلى بيتي ورجلاي لا يقويان على حملي، جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني، فقال: كما هو شأنه؟ كيف فيكم؟ فقلت: يا رسول الله، أتأذن لي أن أمرض في بيت أبوي، أي أن أتمم فترة نقاهتي عند أبي وأمي؟ تقول: وأنا أريد أن أتثبت من الخبر. فأذن لي النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ذهبت إلى أمي قلت: يا أمي، ماذا يقول الناس؟ قالت: يا ابنتي، هوني عليك، فإنه ما من امرأة وطيئة مثلك لها ضرائر يغرن منها إلا أكثرن من الحديث عنها. قلت: يا أماه، أو تكلم الناس بهذا؟ قالت: نعم. قلت: أو سمع أبي؟ قالت: نعم. قلت: أو سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: نعم. تقول: فبت ليلتي أبكي لا يبقى لي دمع ولا أستحل بنوم. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت قد استدعى أسامة بن زيد وعلي بن أبي طالب يسألهما في خبر أهله، فقال أسامة: يا رسول الله، إنما هم أهله، وما علمنا عنهم إلا خيرا. فلما سأل علي وعلي رضي الله عنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وهو ربيبه الذي تربى في حجره ومكى في بيته، أحس بما فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من هم وحزن وغم عظيم، فإذا به أراد أن يسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سأله قال: يا رسول الله، النساء غيرها كثير، النساء غيرها كثير، وسل الجارية تصدق. فاستدعى النبي صلى الله عليه وسلم الجارية، قيل إنها تدعى بريرة، فقال: أي بريرة، ماذا تعلمين من أمر عائشة؟ فقالت: والذي بعثك بالحق لا أغمص عليها شيئا، أي لا شيء يعيبها، غير أنها جارية حديثة السن كانت تعجن العجين في البيت فتنام عنه، فيأتي الداجن فيأكله، يأتي الداجن أي تأتي شاة البيت فتأكل من العجين، ذاك الذي تعاب عليه عائشة. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ما سمع من أسامة ومن الجارية خرج متشجعا، فخرج إلى مسجده وارتقى منبره وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، أيها الناس، من يعذرني في رجل يسبني في أهل بيتي؟ من يعذرني في رجل يسبني في أهل بيتي وما علمت عنهم إلا خيرا، مع رجل من أصحابي ما علمت عنه إلا خيرا، وما كان يدخل بيتي إلا وهو معي؟ فقام سعد بن معاذ فقال: يا رسول الله، إن كان من الأول فأمرنا بأمرك نقتل، وإن كان من إخواننا من الخزرج فانظر ماذا ترى. فقام سعد بن عبادة من الخزرج وهو رجل صالح، لكن احتملته الحمية أو استجهلته حميته، فقال: لا والله، إن كان من الخزرج فإنك لا تستطيع أن تقتله. فقال أسيد بن حضير: أتدافع عن رجل منافق يا سعد؟ أتدافع عن رجل من المنافقين؟ كلا والله لنقتلنه. وحدث بينهما هرج ومرج، هذا يتكلم وذاك يرد، وعلت الأصوات، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على منبره، فأخذ يخفضهم ويأمرهم بالصمت والسكوت حتى سكتوا، وسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيوة، وقد بلغت المحنة مسندها، وقد بلغ البلاء قمته. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فذهب إلى بيت أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. تقول عائشة: وكانت هذه المرة التي زارني فيها بعد إذ أتيت بيت أبويه. فلما دخل سأل عمن في البيت، وكانت هناك امرأة تعود عائشة رضي الله عنها وفي البيت أبو بكر وأمها أم رمان. فجلس صلى الله عليه وسلم ثم حمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال: أما بعد يا عائشة، لقد سمعت ما قال الناس، فإن كنت قد ألممت بذنب فاستغفر الله، فإن العبد إذا اعترف بذنبه فاستغفر غفر الله له، وإن كنت بريئة فسيبرئك الله. تقول عائشة رضي الله عنها: فقلت يا ألا تجيب عني رسول الله؟ فقال: يا بنيتي، ماذا أقول؟ أنت ابنتي وهو رسول الله. فقلت: يا أمه، ألا تجيبين عني رسول الله؟ فقالت: يا بنيتي، ماذا أقول؟ أنت ابنتي وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتقول: فقمت ورجلاي لا يطويان على حمل. فقلت: إنكم قد سمعتم قولا، إن قلت لكم أنا منه بريئة لا تصدقونني، وإن قلت لكم أنا فعلته لتصدقونني، فوالله لا أجد بيني وبينكم شيئا أقوله إلا كما قال أبو يوسف، ونفجت أن تقول يحفوظ إلا كما قال أبو يوسف، فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. تقول: ثم نمت، أي انتحيت بجانبي وأنا أرجو من الله عز وجل أن يظهر براءتي لعلمي أني بريئة. أريد أن الله عز وجل يظهر براءتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأمري في نفسي أحقر من أن ينزل الله عز وجل في قرآنا يتلى، ولكني كنت أرجو أن يري الله عز وجل رسوله رؤيا ببراءتي. تقول رضي الله عنها: فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلسه ما قام منه وإذ تلقاه الوحي، فعرفنا ذلك في وجهه، إذ كان صلى الله عليه وسلم يتصفب عرقا ينحدر منه كالجمان، أي يتحدر قطرات العرق منه بيضاء منيرة. تقول: فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الله أكبر، أبكري يا عائشة، فإن الله عز وجل قد برأتي، فإن الله عز وجل قد أنزل براءتك. فقالت أمها أم رومان: قومي يا عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: لا والله، لا أقوم إلا لله، ولا أحمد إلا الله الذي أنزل براءتي. ثم تلا صلى الله عليه وسلم: إن الذين جاءوا للإفك عصبة منكم، لا تحسبوا عاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. واشهد ان سيدنا واستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، عشتم مع هذا الحديث حادثة الإفك بآلامها وبأهوالها، حيث انقطع الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا، فبلغ البلاء أشده. ذلك أن الذي كان يسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو نزول الوحي عليه وبيان الحقيقة بين يديه، لكن يشتد البلاء ويكون اختبارا للمؤمنين قاطبة. ومع انقطاع الوحي وأهل النفاق يروجون للإفك، فلما روجوا للإفك والوحي لما ينزل بعد، إذا بالشائعة تتناقلها ألسنة مسلمة فيخوض في الحديث مع من خاض. حسان بن ثابت شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومصبح بن مسافة ابن خالة أبي بكر الصديق، وهو من ذوي قرابته، وكذا حمنة بنت جحش أخت زينب بنت جحش، رأت كأنها تدافع عن أخته فتقع في الإفك. تقول عائشة رضي الله عنها: إذ سأل النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش عني، وهي التي كانت تساميني بين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، أي بينهم قدر مشترك من الجمال أو المحبة عند قلب النبي عليه الصلاة والسلام. تقول: ولكن لما سألها النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت عنها إلا خيرا. قالت: فعصمها دينها، ولكن خابت أختها حمنة فهلكت فيمن هلك. وكذا مصبح بن أسافة الذي قال مع القائلين: فلما نزلت آيات البراءة قال أبو بكر رضي الله عنه، وكان ينفق عليه: لا والله لا أنفق عليه أبدا بعدما قال عن عائشة ما قال. فلما أنزل الله قوله: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم؟ قال أبو بكر: بلى والله إنا لنحب أن يغفر الله لنا. ثم عاد بنفقته على مصبح ويقسم يمينا غير اليمين الأولى التي أقسمها، يقول: والله لا أنزعها منه أبدا. رضي الله عن عائشة إذ ذكرت لنا حادثة الإفك كما رويناها لكم بمعناها جمعا بين رواية الإمام أحمد مع روايتي البخاري ومسلم. هذا ومن العجب أن نعيش هذه المحنة بأحداثها شهرا كاملا، فإذا بآيات البراءة تصدر بهذه الآية: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. سبحان الله. قول ربنا: إن الذين جاءوا بالإفك، والإفك هو أسوأ الكذب وشره، والمراد به هنا ما اتهمت به أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فهناك كذب، وأكبر من الكذب البهتان، وأشد أنواع البهتان هو الإفك. لذا لم يقل الله عز وجل: إن الذين جاءوا بالكذب أو جاءوا بالبهتان، وإنما قال: إن الذين جاءوا بالإفك أشد أنواع الكذب وأسوأ أنواع البهتان والاتهام. ولمن؟ لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، عصبة أي جماعة، وقيل جماعة يتعصب بعضهم لبعض، منكم ممن ينتسبون إلى الإسلام يتظاهرون بالإسلام لكنهم يكيدون للإسلام. وما أكثر هؤلاء يتظاهرون بالإصلاح، لكن قال الله فيهم: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم: لا تفسدوا في الأرض، قالوا: إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. عصبة منكم، جماعة من المنافقين، تبعهم جماعة من ضعاف الإيمان غير المتثبتين. والبلاء إذا جاء من قبل الأبناء، من قبل أبناء الإسلام لا من قبل أعدائه، يكون أشد. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. لماذا؟ إنه ابتلاء، والمؤمن يبتلى بالخير والشر، والمؤمن مع الابتلاء كما قال الله عز وجل: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم الابتلاء كما قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير ولا يكون ذلك إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم خيرية في الابتلاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نال من كل أنواع البلاء نوعا ولونا حتى كان أشد الناس بلاء أوليس هو القائل صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل وكان صلى الله عليه وسلم أشد الأنبياء ابتلاء لأنه هو أفضل الأنبياء وسيد أولي العزم من الرسل صلى الله عليه وسلم فحتى هذا النوع من البلاء في الأرض ابتلي به رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنه ما كان يتخيل على الإطلاق أن يتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرضه وإن زوجات الأنبياء يمكن للواحدة منهن أن تقع في خيانة الكفر ولا تقع في خيانة الفراش أبدا ومع ذلك فقد ابتلي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الابتلاء وابتليت به زوجه عائشة وابتلي به صفوان بن المعطل صحابي جليل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف هم من أصل الحسنات في هذا البلاء الذي وقع عليهما إن كانت عائشة أو كانت صفوان فإن الذين وقعوا في الإثم أعطوا عائشة من الحسنات وأعطوا صفوان من الحسنات ما لو قام النهار وقام الليل ما نال من الأجر ما نالاه من ذلك الابتلاء لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم وإن كان هذا فيما يخص عائشة أو يخص صفوان أو فيما وقع لآل أبي بكر الصديق رضي الله اللهم إنا نسألك نصرا قريبا، اللهم إنا نسألك نصرا قريبا، اللهم إنا نسألك نصرا قريبا، اللهم أقر أعيننا بنصرة هذا الدين، اللهم أقر أعيننا بنصرة هذا الدين، اللهم أقر أعيننا بنصرة هذا الدين، واجعلنا من جنودك الأوفياء المخلصين، اللهم ارحم عبادك المستضعفين، اللهم انصر عبادك المجاهدين، اللهم انصر الشيشان المجاهدين، اللهم انصر الشيشان المجاهدين، انصر المجاهدين في الشيشان، وأيدهم بتأييدك يا رحمن، وأكرمهم بنصرك يا حنان، وأنزل عليهم من جندك يا منان، اللهم انتقم من الروس الملحدين، وانتقم من سائر أعدائك أعداء الدين، وانتقم من الكفرة والمشركين، اللهم اشف بذلك صدور قوم مؤمنين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم نجح أبناء المسلمين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فك أسر المأسورين، اللهم إنا ضعفاء فقو في رضاك ضعفنا، أذلة فأعزنا، مهزومون فانصرنا، مختلفون فاجمعنا، متفرقون فوحدنا، خائفون فأمننا، مستضعفون فمكننا، جهلاء فعلمنا، مرضى فاشفنا، مسلمون فاغفر لنا، عفاة فتب علينا، كلنا ولا تكن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، واقضنا واقض عنا، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولحديثنا بعد الصلاة بقية إن شاء الله تعالى، أقم الصلاة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ورحمة الله للعالمين وخير خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، في الآيات الكريمة يقول الله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. الآيات، ونحن بصدد بيان الآية الأولى حيث عرفنا معنى أسوأ الكذب وأعظم الذي هو أخطر من الإفك أو أخطر من الكذب والبهتان، ذاك الذي يسمى إفك. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو يذكر حديث الغيبة، الغيبة لكربة أخاك بماكرة، قال: إن كان فيه يا رسول الله، قال: فقد اكتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. فالإفك من البهتان لكنه أشنعه وأشده. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، جماعة منهم كما جاء في الحديث حسان بن ثابت ومصطح بن أسامة وحنة بنت جحش، والذي تولى كبره عبد الله ابن ابي بن سلول عليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين. ان الذين كانوا تلك عصبه منكم. جاءت هذه الجمله لتبين لنا ما في الابتلاء من عطاء قد لا ندريه ولا نعلمه، لان علمنا بشري قاصر محدود والله يعلم وانتم لا تعلمون. يقول لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم، اي الجزاء من جنس العمل، وكل واحد ممن خاضوا في حديث الاثم له جزاء ما اكتسب. واذا ذكرت اكتسب كانت في مجال الاثم والعياذ بالله تعالى. لكل امرئ منهم ما اكتسب، اي جزاء ما اكتسب من الاثم. والذي تولى كبره منهم قال واما هذا الذي تولى كبره منهم والذي افترى افكا وبدأه وقال قولته المنكرة، فهذا الذي قال ما قال قد يفلت من حد الدنيا، لأنه روج للإثم دون أن يؤخذ عليه ودون أن توجد بينة بها يقام الحد عليه. لكن إن أفلت من الحد فذاك عذاب الدنيا أمره هين، لكنه لن يفلت من عذاب الآخرة. والذي تولى كبره منه له عذاب عظيم. أجمع المفسرون على أن الذي تولى كبره، أي كبر حديث الإثم، هو عبد الله بن أبي بن سلول. وصرحت بذلك عائشة رضي الله عنها في حديثها المذكور آنفا والمتفق عليه. ولئن جاءت رواية صحيحة فيها عن مسروق ابن خالة الصديق، بل ابن خالة عائشة رضي الله عنها، لما دخل حسان بن ثابت في آخر عمره على عائشة رضي الله عنها يقول لها مسروق: أترضين أن يدخل هذا عليك بعدما قال ما قال وقد تولى كبره، اي تولى كبر حديث الإثم؟ فقالت عائشة: وكيف وقد نال عذابا عظيما، تعني العمى، لانه ابتلي بالعمى في اخر ايام. ثم تقول: إنه كان يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي يدافع عنه بشعره، وكان يقول له النبي عليه الصلاة والسلام: أهده وروح القدس معه. فلهذه الفضيلة التي هي لحسان بن ثابت جعلت عائشة تقبل دخوله عندها. واما قول مسروق كيف وقد تولى كبره، فانه خلط في هذه الجزئيه. انما ارادت عائشه ان تقول ان حسان بن ثابت كان فيمن خاف بالاثم من العصب، ان الذين جاءوا بالاثم عصبه منكم، لكن يقينا ان الذي تولى كبره هو ابن سلول وليس حسان ابن ثابت. ويكون هذا من قبيل ما اختلط على مسروق، لانه تابعي لم يدرك حادثة الإبل التي وقعت مع صحابة النبي عليه الصلاة والسلام أو في جيل الصحابة وهو جيل من بعدهم. إذن والذي تولى كبره هو ابن سلول، وجاء في هذا المعنى أن من خلفاء بني أمية من كان يريد أن يغير هذا المعنى، يريد أن يتهم علي رضي الله عنه، فيستدعي علماء الإسلام من الذي تولى كبره، فيقولون ابن سلول، يستدعي واحدا تلو الآخر، حتى استدعى الإمام الزهري، الإمام الزهري رحمه الله، يقول له من الذي تولى كبره؟ قال عبد الله بن أبي بن سلول. قال كذبت، ولكنه علي بن أبي طالب. قال أنا أكذب لا أم لك، أنا أكذب والله لو نادى مناد من السماء أن الكذب حلال ما كذب، أنا أكذب لا أم لك. وأخذ يثور على الخليفة حتى قال له سامحنا سامحنا لقد أغضبناك، سامحنا لقد هيئناك، وخرج ويقول حسبنا الله ونعم الوكيل. والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه، سمعتم هذا الكلام تلوكه ألسنة المنافقين، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. جيل طاهر شريف عفيف لا يعرف هذه الجريمة ولا تلك الخيانة، كيف يظن بأم المؤمنين عائشة، وكيف يظن بصفوان بن المعطل، كيف يتجرأ مثل هذا الصحابي أن يخون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف يمكن لعائشة أن تفكر في هذا؟ فالقرآن يستحث عقول وقلوب الصحابة، أما كانوا يفكرون في الأمر بتريث وبتهلة؟ لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم أي بإخوانهم خيرا، لأن كلمة النفس ذكرت في كتاب الله وأريد بها الخير في أكثر من موضع. ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم أي بإخوانهم خيرا، ولا تلمزوا أنفسكم أي لا تلمزوا إخوانكم، فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم أي إخوانكم، ولا تقتلوا أنفسكم في بعض تفسيراتها ولا تقتلوا إخوانكم، لأن المجتمع المؤمن كنفس واحدة. هذا وقد جاء في معنى هذه الآية أن الله عز وجل كما ذم أهل الإفك امتدع أهل الإيمان أصحاب الظن الحسن، حيث راحت أم أيوب تسأل أبا أيوب الأنصاري زوجها أسمعت ما يقول الناس يا أبا أيوب؟ قال نعم وإنه الكذب. يا أم أيوب أرأيت لو كنت مكان عائشة أكنت تهمين بشيء؟ قالت لا. قالت عائشة خير منك. قالت يا أبا أيوب أرأيت لو كنت مكان صفوان بن المعطل أكنت تهم بشيء؟ قال لا، قالت وصفوان خير منك. وبمثل هذه البراءة أو بمثل هذه الدلائل القلبية تيقن الصحابة الأجلاء من براءة عائشة وصفوان قبل أن تنزل آيات البراءة، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا لا تائبكم مبين. هذه دلائل قلبية يردفها الله عز وجل بدلائل يقينية وحجج قطعية قد شرعها الله عز وجل لهم في مثل هذا الأمر يوم أن أنزل قوله والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. لذا هنا قال لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. أليس من تشريع الله الذي نزل أن من اتهم أحدا بالزنا قذفه به فهو مطالب بأن يأتي بأربعة شهداء كبينة على صدق ما قال؟ لكن هنا العلماء يقولون في ظل المحنة التي عاشها رسول الله صلى الله عليه وسلم غاب عن حسه أن يطالب أصحاب الإفك بالبينة، أن يطالبهم بأربعة شهود، فضلا عن أن الموقف يخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مرتبط بعرضه هو، فلما في ذلك من الحرج والإحراج ما رأى يطالبهم بالشهود، وكأنه في ظل المحنة كانت الغفلة عن هذا الحكم الذي أنزله الله قبل، لذا ذكرهم الله به لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. وهم كاذبون عند الله وعند الناس، لكن قد يأتي أناس ببينة فلا يكونون كذابين عند الناس، ولكن حقيقة الأمر أنهم كذابون عند الله، فالأمر من باب التشنيع عليهم. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ثم يمتن الله عز وجل على المؤمنين بقوله ولولا فضل الله عليكم ورحمته، ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أخذتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. إن الله عز وجل يبين فداحة الخطر الذي وقع فيه أصحاب الإفك أو خوض بعض الصحابة فيه وسكوت الآخرين دون أن يظنوا بأنفسهم وبإخوانهم خيرا ودون أن يطالبوا أصحاب الإفك بالبينة. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة أي لوقع عليكم العذاب في الدنيا قبل الآخرة. لمستكم فيما أفضتم، أي قبتم فيه. وأفضتم هو الإكثار من الكلام والإكثار من الخوض في الحديث. لمستكم فيما أفضتم، أكثرتم الحديث والخوض فيه، لمستكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. ثم يبين جرمهم إذ تلقونه بألسنتكم، تلقونه أي تتلقونه، وهو من التلقي كما قال تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات. فهنا إذ تلقونه، وقيل بمعنى تلقونه، يلقيه بعضكم لبعض جزافا. إذ تلقونه بألسنتكم، سمعت اللقين، سمعت اللقاء هكذا، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم، أي دون ما تتثبتوا ودون ما تتبينوا. وقد علمتم أن الأمر لا مجال له في نفوسكم، لأن هناك قول في النفس وقول بالفم. فالذي يكون تقولونه في أنفسكم هذا له نصيب من اليقين والصحة، لكن الذي تقولونه بأفواهكم إنما هي كلمات تتقاذفونها بدون تثبت ولا بينة. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا، تحسبون أنكم إذا قذفتم عرض مؤمن أو مؤمنة أمرا هينا تقرؤونه في الجرائد والمجلات وترددونه دون أن تذبوا عن عرض إخوانكم ودون أن تدافعوا عن أنفسكم، تحسبونه هينا؟ لا والله ليس هينا أبدا. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، ولا يعظم الشيء عند العظيم سبحانه إلا إذا كان عظيما. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا. كان هذا هو المفروض والواجب عليكم أن تفعلوه، ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا. سبحانك، سبحانك هذا بهتان عظيم. وتأتي سبحانك هنا التي هي للتنزيه، تأتي للتعجب وتأتي لاستنكار هذه الفعلة. وكما ننزه الله تعالى عن عما يشيله وعن كل نقص، فإنا ننزه عرض رسولنا صلى الله عليه وسلم، وننزه صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم عن ذلك. سبحانك هذا بهتان عظيم. ثم يقول الله لهم: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا. يحذرهم وكأنه سبحانه عذرهم لأول مرة، فهذا العذر أو ذاك الإنذار وقد أعذر من أنذر، وقد أعذر من أنذر: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات، والله عليم حكيم. لماذا يعظنا الله أن نعود لمثله؟ لماذا يمنعنا الله أن نتكلم به؟ لأن العبد لمثله، ولأن الكلام به إنما هو نشر للفاحشة في المجتمع، والله يريد للمجتمع ان يكون طائرا نظيفا شريفا عفيفا. ولذا اردفها بقوله ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره والله يعلم انتم لا تعلمون. لم يكن ان الذين ينشرون الفاحشه بل مجرد اراده نشر الفاحشه مجرد حب نشر الفاحشه الاعانه والمساعده على نشر الفاحشه مجرد عمل قلبي دون عمل بدني في نشر الفاحشه ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا بصوره من الصور وباي لون من الالوان عن طريق الاقوال والافعال عما يكتب وعما يقال عما يمثل وعما يكون بالرقص او يكون بالغناء او بالطبل او بالزمر او بما يسمى بالفن الى اخر ذلك. من الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا فضلا عن ان يتهم اهل الايمان فضلا عن انه تقذف اعراض المؤمنين واعراض المؤمنات. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره والله يعلم وانتم لا تعلمون والله يعلم وانتم لا تعلمون. ثم يكبر الله عز وجل فضله ويكرر بيان رحمته ولولا فضل الله عليكم ورحمته. وهنا يحذف جواب الشر لتفكر فيه كيفما تشاء ماذا كان يمكن ان يقع لولا فضل الله ورحمته. كيف كان من الممكن ان يمسنا العذاب او ان تصيبنا الفتن او ان يعمنا البلاء لانه اذا نزل لا يخص اهل المصيبة او اهل الفتنة بل واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. لذا قال ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله رؤوف رحيم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله رؤوف رحيم. ثم تتابع الايات يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يامر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا ولكن الله يزكي من يشاء ان الله واسع عليم. والله سميع عليم. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وتمضي الآيات تلك التي تعمدت ألا أتلوها على المنبر حيث إن الكلام عن حادثة الإفك لا يكفي فيه خطبة واحدة لكن في خطبتنا هذه ذكرنا حديث عائشة رضي الله عنها ثم نحن في خطبتنا الثانية مع درسنا هذا رحنا نبين بعض معاني كلمات الآيات العشر التي تلوناها. وأما من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان وإلى آخر الآيات الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مقام مغفرة ورزق كريم، فهذا وقفة أخرى نحتاج إلى دروس نتعلمها في زماننا هذا وفي مجتمعنا هذا، لذا آثرت أن أتركها دون أن أكر عليها لعلنا نتبين منها دروسا تنفعنا، يغفر الله لي ولكم.